إتا فعلت وآتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى الناظم من علامات الاسم بدأ يذكر علامات الفعل، فقال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينشلي. معناها على العلامة الأولى من علامات الفعل هي تاء الفاعل. تاء الفاعل مطلقا يسمى عندنا مفتوحة، يسمى عندنا مضمومة، يسمى عندنا مكسورة، فإنها علامة من علامات الفعل. كذلك من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة أصالة. تاء التأنيث الساكنة هذه علامة من علامات الفعل. تاء التأنيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون ساكنة أصالة وهذه لا تدخل إلا على الفعل ولا يضرها التحريك لعارض، إذا تحركت لعارض ذلك ما يضرها، مثل قالت الأعراب مثلا وقالت لا ونحو ذلك، إذا تحركت لعارض لتمن لا تأتني ساكنة أصالة لأن الحركة هنا عارضة لأجل التقاء الساكنين. وإما أن تكون تاء التأنيث معربة أصالة، معناها أصلا ما هي قاع ساكنة، معربة أصلا، وهذه تعد الله في الأسماء، مثل مسلمة وقائمة، هذه تعد الله في الأسماء. وإما أن تكون تاء التأنيث مبنية، لا تاء التأنيث لا عاد مبنية، ذيك تعود في الأفعال وتعود في الأسماء وتعود في الحروف، تعود في الأفعال مثل تقوم تقوم، وتعود في الأسماء مثل لا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكون في الحروف مثل ثمة. فتاء التأنيث إذا كانت مبنية ذيك ساعة لا خصوصية لها، تعود في الأفعال وتعود في الأسماء وتعود في الحروف. أما إذا كانت ساكنة أصالة هذه تعود الله في الأفعال، وهي معنى أتت، معناها تأتني ساكنة أصالة. وإذا كانت متحركة أصالة معناها الأصل أنها معربة، فإنها تكون في الأسماء فقط، مثل مسلمة وقائمة. ثم قال ويفعلي. كذلك من علامات الاسم ياء الواحدة المخاطبة المتصلة بالأمر. فالواحدة فياء الواحدة المخاطبة المتصلة بالأمر ذيك من علامات فعل الأمر، مثل فعلي وقومي واجلسي، هذه من علامات الفعل. كذلك من علامات الفعل نون التوكيد، سواء كانت مخففة أو مشددة. مشددة مثل قوله أقبلن، مخففة مثل قوله ضربن. فنون التوكيد علامة من علامات الفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي معناها، ونون التوكيد سواء كانت مشددة مثل أقبلن أو مخففة مثل ضربا فهي علامة من علامات الفعل. فعل ينجلي فعل مبتدأ، وينجلي هي الخبر، معناها فعل ينجلي بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن، معناها يتضح الفعل بهذه العلامات. ينجلي معناها يتضح عن الاسم، أو مثلا يتميز عنه. ثم قال سواهما الحرف. سواهما معناها سوى قابل العلامات التسع. نحن ندرك مثلا كان تسع علامات، خمسة للاسم، خمس علامات للاسم وهي الجر والتنوين والنداء وآل الإسناد، وأربع علامات خاصة بالفعل وهي تا فعلت وأتت ويفعلي ونون يقبلن، هذا تسع علامات، خمسة للاسم وأربع للفعل. هذه العلامات التسع لا يقبلها الحرف، فمن علامات الحرف عدم قبوله لهذه العلامات التسع، فلا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. سواهما معناها سوى قابل العلامات التسع يسمى حرفا. والحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الحرف مشتركا فلا يعمل شيئا، مثل هل درك مشتركة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، مثل هل زيد قائم، هل قام زيد، يغل ما تعمل شيء، لا تعمل شيئا. ومن اللحن والله مثلا من الكلام اللي مردود عند النحاة أن يقول الشخص هل زيد قام، هل زيد قام ما هي فصيحة به، اللي هل إذا كان في حيزها فعل فإنها لا ترضى إلا بمعانقته، كما يقول النحاة، معناها يرد حد يقول هل قام زيد ولا يقول هل زيد قام، هل إذا كان في حيزها فعل فإنها لا ترضى إلا بمعانقة ذلك الفعل، معناها لا بد يعد أحداها. النوع الثاني من أنواع الحروف حرف مختص بالاسم ويعمل فيه المختص اللي هو الجر، وحرف مختص بالفعل ويعمل فيه المختص اللي هو الجزم. لنقول مختص بالاسم يعمل فيه المختص اللي هو الجر، معناها على أن نحن ما زال يجينا لقدام إن شاء الله، على أن الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. معناها اللي نقول هذا خاص بالأسماء ويعمل في الأسماء المختصة، المختص بالأسماء لا هو الجر، واللي نقول هذا خاص بالأفعال ويعمل في الفعل المختص، المختص بالفعل لا هو الجزم. الجزم خاص بالأفعال والجر خاص بالأسماء، ويشترك الصف النصب والرفع، فالفعل ينصب ويرفع وكذلك الاسم ينصب ويرفع. هذا معنى قلت سواهما الحرف كهل وفي ولم. هل قلنا عنها مشترك تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، يغل ما تعمل شيء، حرف مشترك لا يعمل شيئا. وفي مختصة بالأسماء، في ضرك خاصة لا بالاسم، تدخل لا على الاسم وتعمل فيه ملي لا المختص به اللي هو الجر. ولم حرف مختص بالفعل المضارع ويعمل ملي فيه لا المختص اللي هو الجزم. سواهما الحرف كهل وفي ولم. فعل مضارع يلي لم كيشم، معناها على فعل مضارع من علاماته أن تليه لم، أنه دائما وراه لم. فعل مضارع يمتاز عن أخويه بأن يصلح لأن يلي لم كيشم. يشم قالوا عنه إشارة إلى حديث من رد وفدا من المسلمين لم يشم رائحة الجنة، الله أعلم بصحته، ممن إشارة لذلك. المهم أن من أن المضارع يمتاز عن أخويه، معناها يمتاز عن الأمر وعن الماضي بأن يصح لأن تدخل عليه لم، مثل لم يشم ولم يلد ولم يولد ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. معناها على أن الفعل الماضي يمتاز عن أخويه، معناها يمتاز عن المضارع والأمر بالتاء. التاء لا التاء كنا نقول حالا، تاء الفاعل وتاء التأنيث، بتاء فعلت وأتت، هذه التاءين يدخل لا على الماضي، ما يدخل على المضارع ولا يدخل على الأمر. بالتامز معناها ميز الماضي عن أخويه بأن التاءين بدخول التاءين عليه، معناها بدخول تاء الفاعل وكذلك تاء التأنيث. قالوا عن صوابه أن يقول: وماضي الأفعال بالتاءين مز، لأن ألفه للعهد، والتالي كنا نتكلم عنها لا مثلا اللي كنا نتكلم عنه تاءين بتاء فعلت وأتت، فتاء الفاعل وتاء التأنيث خاصتان بالفعل الماضي. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، معناها نون التوكيد الفتنة قلنا التي قلنا بأنها سواء كانت مشددة أو مخففة، اجعلها سمة وعلامة لفعل الأمر. وسم بالنون فعل الأمر، معناها جعل فعل من علامات فعل الأمر الثابتة له دخول نون التوكيد عليه سواء كانت مشددة أو مخففة. إن أمر فهم من اللفظ بصيغته، معناها على النون التوكيد تدخل على الفعل، تدعى علامة لهذا الفعل فعل الأمر، لا في حالة أن فهمنا فعل الأمر من اللفظ ما هو من شيوخة تقريبا. قلت حد لي تضرب مثلا لي تضربنا، هذا ما هو فعل أمر، هذا فعل مضارع لأننا فهمنا الأمر منه بدخول اللام. لا بد من فهم الأمر من ذات اللفظ، عند فهم الأمر من ذات اللفظ، فهذا حينئذ نجعل مثلا النون التوكيدي سواء كانت مخففة أو مشددة علامة واضحة من علاماتها. هذا معنى قلت إن أمر فهم من اللفظ بصيغته، بصيغة الصيغة التي دل عليها اللفظ فهمنا منها الأمر، مثل ضربن ونحو ذلك. وهناك مسألة مهمة، إن قال مسألة شجرة الحروف، شجرة الحروف يقول عنها لها ثمانية فروع، حد يختلف معها، بعض يرسم شجرة ويدلها ثمانية فروع وكل فرع يكتب عليه دلين يقولوا حالة. يقول عن شجرة الحروف لها ثمانية حروف: الحرف الأول حرف مشترك لا يعمل وهو هل، هل قلنا عنها مشتركة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال ولا تعمل شيئا. حرف مشترك يعمل وهو إن ذرك تدخل على الفعل التجزم وتدخل ملي على الاسم، إن يقوم زيد يقوم عمرو تقول ملي إن زيد ونحو ذلك، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل وهي حرف مشترك ويعمل. ثالثا حرف مختص بالاسم ويعمل فيه المختص اللي هو في تدخل لا على الاسم وتعمل باللي فيه لا ذاك اللي خاص بالاسم اللي هو الجر. وحرف مختص بالاسم يغير يعمل فيه الشماه المختص، كيف إن ذرك تدخل لا على الاسم يقر تعمل فيه شماه خاص بالاسم اللي هو النصب، النصب ما هو خاص بالاسم، النصب يكون في الفعل والاسم. يقال إن حرف مختص بالاسم ويعمل غير المختص اللي هو النصب، مثل إن زيدا قائم.